إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، وآخر ما توقفنا عنده قول المصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر جملة من العبادات وذكر الأدلة عليها، قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله فيه بيان أن الاستغاثة عبادة، ووجه كون الاستغاثة عبادة أن الله جل وعلا ذكرها في مقام الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال: إذ تستغيثون ربكم، وكان ذلك في غزوة بدر. ورتب جل وعلا عليها الإجابة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا دليل على أنه جل وعلا يحب هذا الفعل الذي قام به الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ألا وهو الاستغاثة. فكونه جل وعلا يحب الاستغاثة هذا دليل على أنها عبادة، دليل على أنها عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل واضح: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. طيب، قد يقول قائل: وما هي الاستغاثة؟ فالاستغاثة في اللغة هي طلب الغوث، لأنه كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن صيغة استفعل، صيغة استفعل الأكثر فيها أنها تدل على طلب الفعل، يعني يكون المراد بها طلب الفعل، كما تقدم: استعاذ يعني طلب العوذ، استعان يعني طلب العون، استسقى يعني طلب السقيا، وهكذا. فهنا استغاث بمعنى طلب الغوث، إذن هذا معنى الاستغاثة في اللغة، طلب الغوث. وأما في الشرع فالاستغاثة هي كمال الافتقار إلى الله واعتقاد كفايته، كمال الافتقار إلى الله واعتقاد كفايته. وهذا هو الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة بدر. كما هو معلوم، كان جيش المشركين جيش عظيم، وجيش المسلمين جيش قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم استغاثوا بالله عز وجل وطلبوا منه النصر على العدو، فاستجاب لهم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كمال افتقارهم إلى الله جل وعلا، واعتقدوا اعتقادا جازما أنه سيكفيهم شر هؤلاء الأعداء، فاستجاب لهم ومن عليهم بالنصر. إذن فالاستغاثة في الشرع هي كمال الافتقار إلى الله جل وعلا واعتقاد كفايته. والاستغاثة تنقسم إلى قسمين كما تقدم معنا في تقسيم الاستعاذة والاستعانة. فالقسم الأول من الاستغاثة استغاثة بالخالق، وهذه الاستغاثة هي التي تتضمن كمال المعنيين السابقين، وهما كمال الافتقار إلى الله واعتقاد كفايته. فهذه استعانة بالخالق، وهي استغاثة عبودية، هذه استغاثة عبودية. والقسم الثاني استغاثة بالمخلوق، وهذه الاستغاثة ينظر إليها من ثلاث جهات كما تقدم في الاستعانة والاستعاذة. الجهة الأولى في الاستغاثة بالمخلوق ينظر إلى هذا المخلوق المستغاث به، إذا كان حيا حاضرا قادرا على الإغاثة فهي جائزة، ويدل عليها قول ربنا جل وعلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة إذا كانت بحي حاضر قادر على الإغاثة فإنها جائزة. الجهة الثانية في الاستغاثة بالمخلوق إذا كان هذا المستغاث به حيا حاضرا لكنه غير قادر، فهذه الاستغاثة في حقيقتها لغو لا طائل تحتها، إلا إذا اقترن بها ما يغير الحكم. إذن الأصل في حكمها أنها لغو لا طائل تحتها، لكن قد يقترن بها ما يغير الحكم، كأن يستهزئ بهذا المستغاث به، فهي حينئذ تكون حراما، تكون هذه الاستغاثة حراما على هذا المستغيث، لأنه يعلم أنه غير قادر على هذه الإغاثة ولكنه فعلها استهزاء به. إذن فهو حي حاضر لكنه غير قادر وهو يستغيث به استهزاء، فهذا فعل محرم. أو أن يستغيث به وهو يعتقد أن له تصرفا خفيا، فهذا يكون شركا بالله عز وجل. نعم هو حي حاضر لكنه يعلم أنه غير قادر وهو لا يريد الاستهزاء به حتى تكون حرام، ولكن يعتقد أنه ابن فلان أو قريب الولي الفلاني فيعتقد أن له تصرفا خفيا، فهذا لا يصدر إلا من مشرك، هذا لا يصدر إلا من مشرك. إذن هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة أن يكون هذا المستغاث به حيا لكنه غير حاضر، أو يكون ميتا، فهذه الحال لا تصدر إلا من مشرك، وهي شرك، هذه الاستغاثة شرك، لأنها لا تصدر إلا من مشرك، لأن مثل هذا لا يصدر إلا ممن يعتقد أن له تصرفا في الكون. نجد شخصا يستغيث بشخص آخر غائب أو ميت، قد يكون هذا الذي يعظمه ميتا، صاحب قبر ميت وهو يستغيث به، أو يكون ممن يعظمه كمن يسميه مثلا شيخ طريقة أو نحو ذلك، فهو يستغيث به، يكون هو في مكان وشيخه الذي يعظمه في مكان آخر فيستغيث به، وهذا يعلمه أصحاب القبور لأتباعهم أنهم يستغيثون بالغوث الأكبر أو بالغوث الأصغر، وهذا كله شرك، لأن المغيث في هذه الحال هو الله سبحانه وتعالى وحده. أما من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا مشرك والعياذ بالله. وكذلك إذا استغاث بحي لكنه غير حاضر، قد يكون إذا كان حاضرا يستطيع الإغاثة في ذلك الشيء الذي يطلبه منه، لكنه إذا كان غائبا واستغاث به ففي هذه الحالة تكون شركا والعياذ بالله. إذن فهذا التفصيل الذي ذكرته في هذه العبادات الثلاث الأخيرة تفصيل مهم، حتى يعلم المسلم متى تكون الاستعانة عبادة، ومتى تكون شركا، ومتى تكون الاستعاذة عبادة ومتى تكون شركا، ومتى تكون الاستغاثة عبادة ومتى تكون شركا. هذا تفصيل مهم على المسلم أن يتنبه له وأن يعلمه وأن يفهمه حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحده بما يستحق جل وعلا، وحتى لا يعلق قلبه بغير الله جل وعلا. والمتأمل في هذه العبادات الثلاث الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة يلاحظ أن بينها قاسما مشتركا، يلاحظ أن بينها قاسما مشتركا، وأنه يمكن أن نفرق بينها من جهات، إذن فهي تجتمع في أشياء وتفترق في أشياء أخرى. فالقاسم المشترك بين هذه العبادات الثلاث هو طلب المعونة والنصرة، هذا شيء يشتركون فيه، فالمستعين يطلب العون والمستعيذ يطلب العوذ والمستغيث يطلب الغوث، وهذه المعاني الثلاث تتضمن طلب معونة ونصرة، تتضمن طلب معونة ونصرة، ولكنها تختلف باعتبار الحالة والزمن، وهذا هو ضابط التفريق بينها، هذا هو ضابط التفريق بينها، ملاحظة الحالة والزمن وتقريبا لفهم هذه المسألة نبين كيف نفرق بين هذه الثلاث ونلاحظ كما قلت الحالة والزمن. فنقول أولا إذا وقع الإنسان في شر فطلب المعونة والنصرة لإزالة هذا الشر الذي نزل به فهذا ماذا نسميه؟ هذا نسميه استغاثة، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اجتمع عليهم ماذا؟ المشركون في غزوة بدر، فاستغاثوا ربهم وطلبوا منه المعونة والنصرة لإزالة هذا الشر الذي نزل بهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات، يعني فإنه إن تهلك هذه العصابة فإنك لا تعبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فوقع الشر عليه فطلبوا المعونة والنصرة لإزالة هذا الشر الذي نزل بهم، فسماها الله عز وجل استغاثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان هذا الإنسان لم يقع عليه الشر بعد ولكنه ينتظر وقوعه، فهو إذن في هذه الحال يطلب المعونة والنصرة لرد هذا الشر ودفعه، فهذه تسمى استعاذة. شخص يريد أن يضربك، فتذهب إلى شخص آخر وتطلب منه المعونة والنصرة، وهو قادر على أن ينصرك، فهذه تسمى استعاذة. طلبت العوذ، ملجأ تلجأ إليه وتحتمي به، فهذا يسمى، هذه تسمى استعاذة. أو تذهب إلى مكان لا يستطيع هذا الشر الوصول إليك في ذلك المكان، فأنت مستعيذ بذلك المكان، وهكذا. الحالة الثالثة، إذا كان لا ينتظر وقوعه ولم يقع بعد هذا الشر، لكنه مع ذلك طلب المعونة والنصرة، فهذه تسمى استعانة. إذن فلاحظنا الفرق بين هذه الثلاث بملاحظة ضابط التفريق بينها، وهو اعتبار الحالة والزمن لطلب المعونة والنصرة. فإذا وقع الشر فطلب المعونة والنصرة، هذا نسميه استغاثة، وإذا كان ينتظر وقوعه ولم يقع بعد فطلب المعونة والنصرة، فهذه استعاذة. وإذا كان لا ينتظر وقوعه ولم يقع هذا الشر فطلب المعونة والنصرة، فهذه نسميها استعانة. هذا هو التفريق بين هذه الثلاث، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. المصنف عليه رحمة الله أراد في هذا الكلام أن يبين لنا أن الذبح عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإن قال قائل كيف نعرف بأن الذبح أو كيف عرفنا بأن الذبح عبادة، نقول الأمر ظاهر، الأمر في ذلك ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، قال جل وعلا فصل لربك وانحر، النحر هو الذبح وهو إراقة الدم تقربا إلى الله عز وجل، وإن كان بينهما فرقا في كيفية إنهار هذا الدم بين الذبح والنحر. وفي هذه الآية التي ذكرها المصنف قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي صلاة معروفة، ونسكي النسك هو الذبح، وقد يراد به العبادة أيضا مطلق العبادة، فيحمل هنا على الذبح لأن المصنف استدل به على ذلك. إذن قل إن صلاتي ونسكي، يعني الصلاة عبادة والذبح عبادة وهما لله وحده، ولهذا قال لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لأن قوله صلاتي ونسكي هذا فيه بيان لتوحيد الألوهية، يعني أن الصلاة لله والنسك لله، يعني يختصان به لأنهما عبادة، ومحياي ومماتي هذا فيه إشارة لتوحيد الربوبية، لأن المحيا والممات ملك لله، والذي يحيي وهو الذي يميت سبحانه وتعالى. إذن قل إن صلاتي ونسكي، يعني صلاتي وذبحي لله وحده فهو الذي يختص بها، ومحياي ومماتي ملك لله سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الربوبية لا شريك له، لا شريك له. إذن فالذبح عبادة من جهة أن الله عز وجل أمر به فصل لربك وانحر، ومن جهة أنه اختص به، صلاتي ونسكي لله، يعني اختصاصا له لأنها عبادة، أو مختصة به لأنها عبادة. والذبح في اللغة، الذبح في اللغة هو الشق، الذبح في اللغة هو الشق، ذبح يذبح ذبحا، يقول القائل ذبحت الشاة فأنا أذبحها ذبحا. وأما في الشرع فالذبح هو سفك دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى على صفة مخصوصة، وسفك دم بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى على صفة مخصوصة. وقد نقول هو سفك دم ما يؤكل لحمه تقربا إلى الله تعالى على صفة مخصوصة، ما يؤكل لحمه يعني يدخل فيه بهيمة الأنعام ويدخل فيه غيرها مما يؤكل لحمه. ولعل التعريف الثاني يكون أجمع، سفك دم ما يؤكل لحمه تقربا إلى الله تعالى على صفة مخصوصة. والذبح هو على قسمين، الذبح على قسمين، هناك ذبح لله سبحانه وتعالى، وهناك ذبح لغير الله، ذبح لله وهناك ذبح لغير الله. أما القسم الأول الذي هو ذبح لله جل وعلا، فهذا القسم تجري عليه جميع الأحكام التكليفية، يعني أن الذبح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها بحسب الحال. فمثلا من كان حاجا، من كان في الحج وحج متمتعا أو قارنا، فهنا الحاج حج تمتع أو قران عليه ذبح، وهذا الذبح في حقه واجب، يسمى الذبح في هذه الحال الهدي. فالذبح هنا يكون لله وهو ذبح واجب، وقد يكون الذبح مستحبا، قد يكون مستحبا كمن يذبح في وليمة العرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. فالذبح في وليمة العرس ليس واجبا، لكنه يستحب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا: أولم ولو بشاة، لما قال لي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه: أولم ولو بشاة. وقد يكون الذبح لله عز وجل مباحا، كمن يذبح للأكل، أراد أن يأكل اللحم فيذبح، يسمي الله عز وجل ويذبح. أو يكون جزارا تاجرا يتاجر باللحم فيسمي الله عز وجل ويذبح، فهذا الذبح لله وهو مباح. وقد يكون الذبح لله عز وجل وهو محرم، كيف ذلك؟ إذا كان هذا الذبح فيه إسراف ومخيلة، يأتي في زواج ولده ويذبح 10 من البقر و10 من الإبل و100 من الغنم مثلا، يريد ماذا؟ الإسراف والمخيلة. وهذا قد يحصل، هذا قد يحصل من بعض الناس، فهنا يحرم عليه هذا الإسراف، إن الله عز وجل نهانا عن الإسراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هكذا قال سبحانه. إذن فمن أسرف في أكله وشربه وقع في المحرم، وقع في المحرم. إذن فالذبح في العرس كما تقدم هو في أصله مستحب، لكنه قد يتحول إلى الحرام بسبب الإسراف والمخيلة. وقد يكون مكروها، قد يكون مكروها، وهذه الصورة أن يكون مكروها كذبح المرأة مثلا عند بعض أهل العلم، وهذا معروف عند الشافعية أن ذبح المرأة يكره، لكن الراجح أن ذبح المرأة لا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجازه عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر هذه الكراهة التي دعاها بعض أهل العلم. على كل حال، فالشاهد من هذا الذي ذكرته هو أن الذبح لله عز وجل تجري عليه هذه الأحكام التكليفية الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. والقسم الثاني من الذبح وهو ذبح لغير الله، وهذا الذبح لغير الله عز وجل له صور ثلاث. الصورة الأولى أن يذبح باسم الله لغير الله، وهذا شرك في العبادة، أن يذبح باسم الله لغير الله وهذا شرك في العبادة، يعني يذبح هذه الذبيحة لصاحب القبر الفلاني، لكن عند ذبحه يقول بسم الله، عند ذبحه يقول بسم الله، هذا شرك في العبادة، ويحرم أكل هذه الذبيحة لأنها مما أهل به لغير الله وإن كان قد سمى عليه، فهذا شرك في العبادة. الثانية، الصورة الثانية، أن يذبح باسم غير الله لله، وهذا شرك في الاستعانة، وإذن هذه الذبيحة لا تحل. يذبح باسم غير الله لله، يأتي في يوم العيد أضحية أصلها لله عز وجل، فهو عند ذبحه يسمي من يعظمه، فهو ذبح باسم غير الله في ذبيحة في أصلها لله، هذا الشرك في الاستعانة، وهذه الذبيحة حرام لا تؤكل أيضا. الصورة الثالثة أن يذبح باسم غير الله لغير الله، وهذا والعياذ بالله شد الشرك، شرك في العبادة وشرك في الاستعانة، يذبح هذه الذبيحة عند القبر ويسمي في ذبحه باسم صاحب ذلك القبر، وهذا كما يفعل يعني عند الزردة والوعدة كما يقال، يذهبون تلك الأماكن ويذبحون. قد يحصل من بعضهم من يدعي التقوى منهم فهو يذبح باسم الله لغير الله فيقع في شرك العبادة، والجاهل منهم يذبح باسم غير الله لغير الله، إذن فهي كلها حرام كلها شرك، لكن الشرك دركات، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالشاهد في هذا كله أن الذبح عبادة، وأنه ينقسم إلى قسمين على التفصيل الذي ذكرته. والمصنف عليه رحمة الله استدل لكون الذبح عبادة بدليلين. الدليل الأول، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وكما تقدم في شرح أو تفسير للآية أن اللام في قوله عز وجل لله هذه تعود على المذكورات الأربع، الصلاة والنسك والمحيا والممات، لكنها في عودها على الصلاة والنسك تكون للاختصاص والاستحقاق، وفي عودها على المحيا والممات تكون للملك. إذن قل إن صلاتي، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، صلاتي ونسكي استحقاقا واختصاصا بالله سبحانه وتعالى، وحياتي وموتي ملك لله عز وجل. والخطاب هنا كما قلت هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا لجميع الأمة، لأنه لم يرد ما يدل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. وهكذا أي خطاب في الكتاب والسنة موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لجميع الأمة، إلا ما دل الدليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني من السنة الذي استدل به المصنف هو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن فالذي يذبح بسم الله لغير الله، أو يذبح باسم غير الله لله، أو يذبح باسم غير الله لغير الله، هذا ملعون والعياذ بالله. بدليل هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله يدخل فيه الصور الثلاث التي ذكرتها. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، هذا اللعن هل هو خبر أو إنشاء؟ قولان لأهل العلم، لأن اللعن هنا يحتمل أن يكون خبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من ذبح لغير الله ملعون، أن الله لعنه، ويحتمل أن يكون إنشاء، يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من ذبح لغير الله. وأيهما أبلغ؟ هل الخبر أو الإنشاء؟ أيهما أبلغ؟ هل نقول هو خبر أو نقول هو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من ذبح لغير الله؟ أهل العلم يقولون كونه خبرا هذا أبلغ. لماذا؟ قالوا لأنه يفيد الوقوع، لأنه يفيد الوقوع، يعني أنه ملعون، ملعون يقينا من الله سبحانه وتعالى، مطرود من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا ما يتعلق بعبادة الذبح. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر. قوله تعالى: يوفون بالنذر أو بالنذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الدليل على كون النذر عبادة، والنذر عبادة عظيمة، عبادة عظيمة. وهذا النذر كونه عبادة هو من جهة أن الله عز وجل مدح الموفين به، وهذا إذا كان نذر طاعة طبعا، يعني نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، النذر أن يعصي الله فلا يعصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المراد هنا نذر الطاعة. والله عز وجل في هذه الآية مدح الذين يوفون بالنذر، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب، هنا قد يقول قائل: ما هو النذر؟ ما هو النذر؟ فالنذر في اللغة هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب عليه، هذا هو النذر في اللغة. الإنسان عندما يقول نذرت شيئا يعني أوجب على نفسه ما ليس بواجب عليه، ويعبر عنه الفقهاء بقولهم: واجب ليس بأصل الشرع، يعني واجب لم يجبه عليه الشارع. إن النذر قد يكون واجبا بأصل الشرع وقد لا يكون واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه الإنسان على نفسه. إذن فالنذر في اللغة أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب. وأما في الشرع فله تعريفان، له تعريفان: نذر عام، وهذا يطلق على جميع العبادات المفروضة، لأن كون العبد يشرع في عبادة افترضها الله عز وجل عليه هذا فيه التزام لها، التزام لها. والتعريف الثاني للنذر هو النذر الخاص، والنذر الخاص هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل، بأي شيء ينذر، يعني يلزم نفسه بشيء ما لله عز وجل. إذن فالنذر قد يكون عاما، وهذا كما تقدم يطلق على جميع العبادات المفروضة، وقد يكون خاصا، وهذا ما يلزم به الإنسان نفسه. والإنسان عندما يلزم نفسه بشيء هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، لأنه قد يلزم نفسه بشيء ويكون ذلك عن مقابلة، وهذا يسمى بالنذر المقيد. يوجب الإنسان على نفسه عبادة مشروطة بشيء يحصل له قدرا، وهذا يسميه بعض أهل العلم بنذر المجازات أو المعاوضة. يقول مثلا: إن شفى الله مريضي أو إن شفاني الله فأصوم يوما، إن شفى الله مريضي أصوم يومين، إن كذا فكذا، إن عاد ولدي من السفر سالما فإني أصوم شهرا كاملا، ونحو ذلك. فهذا النذر يسمى بالنذر المقيد، وهو عن مقابلة ومعاوضة ومجازات. والقسم الثاني نذر مطلق، وهو ما لا يكون عن مقابلة، ما لا يكون عن مقابلة. وهذا التقسيم مهم، وقد تعمدت ذكره لأن له أثرا بعد ذلك في فهم ما يأتي إن شاء الله تعالى. إذن النذر عبادة، ووجه كونه عبادة كما تقدم أن الله عز وجل أثنى على الموفين به. لكن هنا قد يقول قائل، يعني أنت ذكرت بأن النذر عبادة كما ذكر المصنف عليه رحمة الله، لأن الله عز وجل مدح الموفين به، لكن يشكل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا في إشكال حقيقة، فكيف نجيب؟ المصنف ذكر بأن النذر عبادة واستدل بالآية، ووجه كون النذر عبادة في الآية أن الله عز وجل مدح الموفين به، لكن في الحديث الذي في صحيح مسلم الذي ذكرته يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنذر، وهذا ينهى عن النذر، وبين أنه يستخرج به من البخيل. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم، هذا في الحقيقة إشكال في محله، ولهذا قال من قال من أهل العلم، قالوا: إن النذر عبادة غريبة. نعم، النذر عبادة غريبة. لماذا؟ قالوا: لأن الشارع لم يأمر بها ولم يحث عليها، لكنه مع ذلك أوجب الوفاء بها ومدح الموفين بها. إذن فهو عبادة غريبة، الله سبحانه وتعالى لم يأمر بها ولم يحث عليها، لكن أوجب الوفاء لمن نذر ومدح الموفين بالنذر. إذن كيف نزيل هذا الإشكال؟ نقول إذا تقرر عندنا هذا فإن نرجع إلى التقسيم الذي ذكرته سابقا، فذكرنا بأن النذر على قسمين، نذر الخاص أعني، هناك نذر مطلق ونذر مقيد. فالنذر المطلق هذا نذر محمود مطلقا لأنه جائز، يعني يجوز إنشاؤه والوفاء به يكون واجبا. النذر المطلق مثاله يقول لله علي أن أصلي ركعتين دون مقابلة، أو قال لله علي أن أصوم يومين، لله علي في هذا الأسبوع أن أصوم يوم الاثنين والخميس ونحو ذلك. إذن فهو نذر مطلق، فهذا جائز إنشاؤه وواجب الوفاء به. وأما النذر المقيد الذي هو نذر المقابلة والمعاوضة والمجازات فهذا الوفاء به واجب لأنها عبادة، نذر طاعة. وأما إنشاؤه فهو محرم أو مكروه، محرم أو مكروه. من أين نأخذ أنه محرم أو مكروه؟ نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، هذا نهي لا تنذروا، فهذا يحتمل أنه يكون محرما ويحتمل أنه يكون مكروه. ولهذا اختلف أهل العلم هل النذر محرم أو هو مكروه، كلها جاءت أقوال لأهل العلم. على كل حال فإن النذر المطلق إنشاؤه جائز والوفاء به واجب، والنذر المقيد إنشاؤه محرم أو مكروه والوفاء به واجب. فإذا نظرنا إلى هذا المجموع نجد أن غالب النذر أنه محمود، غالب النذر أنه محمود، لأن النذر المطلق محمود المطلق في إنشائه ووجوب الوفاء به، وأما المقيد فإنشاؤه فقط هو الذي يحرم أو يكره، أما الوفاء به فهو واجب لأنه نذر طاعة. فصار إذن غالب النذر أنه محمود، ولهذا صار النذر من العبادات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها إلا في حالة واحدة، وهي حالة المقابلة، حالة التقييد، حالة المعاوضة. لأن المؤمن المخلص لله المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقبل على الله عز وجل في عباداته لا يعبد الله بالمقايضة ولا يعبده بالمجازات والمعاوضة، ولكن يعبده استحقاقا لذلك، يعبده استحقاقا لذلك. إذن فالنذر عبادة، وهو عبادة غريبة كما قال بعض أهل العلم. إذن فهو عبادة يحبها الله عز وجل ويرضاها، فمن نذر أن يطع الله فيجب عليه أن يوفي بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ويكره النذر أو يحرم في تلك الحال التي هي حال التقييد، لكن من نذر وقيد فيجب عليه الوفاء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، يعني ما سيحصل سيحصل. لذلك الواجب في مثل هذه الحال أن الإنسان يدعو الله عز وجل لا أن ينذر، يدعو الله ويلح على الله عز وجل في الدعاء فهو في عبادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإنما يستخرج به من البخيل، وصدق صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أكثر الذين ينذرون إذا حصل لهم مقصودهم ماذا؟ بخلوا أن يوفوا بهذا النذر، ويأتي ويسأل: أنا نذرت أن أصوم ولم أستطيع، ونذرت أن أصلي ولم أستطيع، وكيف أتحلل من هذا النذر؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن فعلى كل حال فإن النذر قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. إذن فله جهتان: الجهة الأولى وهي جهة الدخول فيه وإنشائه، والجهة الثانية هي جهة الوفاء به، وهي جهة الوفاء به. ولهذا قال بعض العلماء إن النذر عبادة قولية إنشاء وفعلية وفاء. هي النذر عبادة قولية من جهة الإنشاء، وهو عبادة فعلية من جهة الوفاء. فإذا كان النذر نذرا مطلقا فهذا محمود من جهة الإنشاء والدخول فيه ومن جهة الوفاء به. وأما إذا كان مقيدا على المقابلة والمعاوضة والمجازات فإن الدخول فيه قد يكون محرما وقد يكون مكروها، وأما الوفاء به فهو محمود على كل حال ما دام أنه نذر طاعة. وأما نذر المعصية فهذا يحرم الدخول فيه والوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث ثابت في صحيح البخاري من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. طيب، هنا قد يقول قائل: يعني كيف نجمع بين مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو مدح الله تعالى للمفين بالنذر وبين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدخول في النذر، كيف نجمع بينهما؟ فنقول الجمع بينهما أن الوفاء بالنذر إذا كان طاعة الوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالوفاء به واجب على كل حال، يعني سواء كان النذر نذرا مطلقا أو كان النذر نذرا مقيدا. ولهذا الله عز وجل في مدح للمفين بالنذر مدحهم جميعا، لأنهم إذا كانوا يوفون يعني بهذا النذر الذي هو ليس واجبا عليهم في أصل الشرع وإنما أوجبوه على أنفسهم، فكونهم إذن أنهم يقومون بالواجبات الشرعية التي أوجبها الله عز وجل وافترضها عليهم هذا من باب أولى وأحرى. ولذا تجد يعني أن الذي يوفي بالنذر تجده حريص على العبادات، والذي يتخلف عن الوفاء بالنذر نذر الطاعة إذا نذره تجده متهاونا. إذن على كل حال فالوفاء بالنذر إذا كان طاعة هذا واجب على كل حال، سواء كما قلت إذا كان النذر إذا كان هذا النذر نذر مطلق أو نذر مقيد. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني ينصب ويحمل على حالة واحدة، وهي حال التقيد والمقايضة والمجازاة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد المقايضة ولا يعبد المجازاة ولا يعبد المعاوض، وإنما يعبد سبحانه وتعالى لأنه يستحق ذلك جل وعلا، إنه يستحق ذلك. إذن فهذا آخر ما لدينا في درس اليوم، وبهذا أنهى المصنف عليه رحمة الله الأصل الأول، أنهى الكلام عن الأصل الأول، ثم شرع عليه رحمة الله في بيان الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا نرجع الكلام عليه بإذن الله جل وعلا لدرسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.